بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر الصحيح البخاري من كتاب فضائل الصحابة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب مناقب الحسن والحسين. قال باب مناقب الحسن والحسين، ثم ذكر عن البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. قال وعن أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي. وذكر أيضا بسنده قال عن ابن عمر وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا. باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. هذا كتاب فضائل الصحابة. والحسن والحسين كلاهما ثبتت لهما الصحبة فضلا عن ما لهما من الشرف والمكانة، فقد عايش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه في السنة الثالثة من الهجرة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن ابن 7 سنين، وأما الحسين فقد ولد في السنة الرابعة من الهجرة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم والحسين ابن 6 سنوات. وجمع البخاري رحمه الله تعالى بينهما في ترجمة واحدة إنما كان ذلك لسبب اشتراكهما في كثير من المناقب، اشتراكهما في كثير من المناقب، فقد وقع للاثنين مناقب كثيرة واشترك في هذه المناقب في مواضع كثيرة، ولذلك يكثر مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ريحانتاي، اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهكذا، فيجمع بينهما أو تأتي النصوص تجمع بين الحسن والحسين في بيان فضل من فضائلهما رضوان الله عليهما. وليس الحسن والحسين توأمين كما يتوهم بعض عامة المسلمين، فكثير من المسلمين يعني يتوهم أن الحسن والحسين توأمان، وهذا غير صحيح، والصحيح كما ذكرنا أن الحسن أكبر من الحسين بسنة. وكذلك الحسن والحسين كما ذكرنا ثبتت لهما الصحبة ولهما من الفضائل الكثيرة. من أعظم هذه الفضائل أنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من ابنته لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما أبناء له، قال ابني هذا سيد، وأشار على الحسن، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من أمتي، أي إن ابني هذا سيكون له شأن وسيصلح الله به بين فئتين من أمتي. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنوة، وهذا أشرف من وصف أن يكون حفيدا للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة ابنته، فوصف البنوة أعظم شأنا لهما. ولذلك كان الصحابة ينادون الحسن والحسين، يعني يقولون يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من عظيم شرف الحسن والحسين. وكذلك من شرفهما رضوان الله عليهما ما جاء في الثناء عليهما في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما هنا في هذا الحديث الأول والحديث أو الأحاديث المذكورة في الباب. قال عن البراء قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه، يعني هذه طريقة يعني يفعلها الآباء مع الأبناء، يعني عند شدة المحبة يضع ولده على عاتقه. فانظر إلى هذا المشهد، سيد الناس وأفضل الناس صلوات الله وسلامه عليه يحمل طفلا على عاتقه، يعني تخيل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي يحمل الحسن على عاتقه هكذا. قال يقول اللهم إني أحبه فأحبه، البراء بيحكي هذا المشهد بيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو شيل على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه، وهذه دعوة مستجابة بإذن الله تعالى. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي، لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن ابن علي. فالحسن أيضا كان من فضائله أنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل هو أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير الحسن بعض الناس، بعض الناس غير الحسن رضي الله عنه، لكن أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن بن علي. وكان أبو بكر يمازح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يداعب الحسن ويقول بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، فكان يداعبه كذلك يقول له انت شبه النبي مش شبه علي، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. فكان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا رضي الله عنه، وكذلك الحسين كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحسن كان أقرب في الشبه. وقيل أن الحسن كان أقرب إلى الشبه في النصف الأعلى، والحسين أقرب إلى الشبه في النصف الأسفل، يعني جزع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساق النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، كان الحسين أكثر شبه. النصف الأعلى كان الحسن أكثر شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد شابه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آل البيت الصحابي الجليل أيضا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابنه عبد الله بن جعفر كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من آل البيت كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، فمنهم مثلا الحارث بن أبي سفيان، حارث بن أبي سفيان بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. والحارث هذا لو تذكرون هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، كان أهدر دمه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح ويعني جاء الحارث وكان هاربا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إيذاء شديدا، وبعد الهجرة كذلك كان يؤذيه ويعني يهجوه ونحو ذلك، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فر الحارث رضي الله عنه، فلما يعني فر رغبه بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسلم فخاف، فقالوا أقبل عليه فإنه لن يرضى أن يكون يعني أقل من يوسف عليه السلام. فبالفعل جاء رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل عليه من وجهه، قال يا رسول الله استغفر لي، ويعني أقبل عليه بوجهه، فقال لا تثريب عليك. ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظيم الخلق، ويعني عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحارث ابن أبي سفيان رضي الله عنه هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صار حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الحارس اللي بيحرس النبي صلى الله عليه وسلم دايما وياخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بها ونحو ذلك رضي الله عنه. وكان منهم أيضا ابن العباس رضي الله عنه اسمه قثم ابن العباس رضي الله عنه، قسم بن العباس أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وآخرون قيل منهم كذلك مصعب ابن عمير رضي الله عنه، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة، حتى أنه يوم أحد لما قتل مصعب اختلط على المشركين فظنوه النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أشيع الخبر في أرض المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. نعم. قال أنس لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنه. قال وعن ابن عمر وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، عبد الله بن عمر رضي الله عنه سأله رجل عن المحرم يقتل الذباب، يعني ما حكم ذلك، حكم المحرم الذي يقتل الذباب، وذلك لأن من محظورات الإحرام قتل بعض يعني الدواب التي منع المحرم عنها كصيد البحر وصيد البر والطير ونحو ذلك. فجاء رجل يسأل عبد الله بن عمر عن حكم قتل الذباب، قتل الذباب، فتعجب ابن عمر، وذلك أنه سأله قبل يعني بعد ما سأله قال من أين أنت، قال من الكوفة من أهل العراق من الكوفة، فقال ابن عمر أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت جاي تسأل عن الذباب وأنت استحلت دم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان العهد قريب. مش معناه كده، هذا ليس معناه أنه هذا يطلق على وصف أهل الكوفة في كل زمان أو أهل العراق في كل زمان، إنما كان العهد قريب، يعني ابن عمر لما سئل هذا السؤال كان العهد قريب من مقتل الحسين رضي الله عنه، وقد قتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وكان أهل الكوفة قد راسلوه بأن يأتي إليهم وأن يخرج إليهم ليبايعوه، وذلك بعد موت معاوية رضي الله عنه، وقد استخلف معاوية رضي الله عنه ابنه يزيد، فكان أهل العراق يأبون خلافة يزيد وخصوصا الكوفة، فقالوا لي أو راسلوا الحسين أن أخرج إلينا ونبايعك، نبايعك يعني ولا نبايع يزيد، فخرج الحسين رضي الله عنه وكان قد نصحه كثير من يعني الصحابة رضي الله عنهم بألا يخرج، ولكنه رضي الله عنه خرج وقتل رضي الله عنه يومها. ذلك أنه لما خرج ومعه من معه من آل البيت في جيش صغير، سبقه إلى الكوفة عامل يزيد بن معاوية اللي هو واحد يعني نائب عن يزيد اللي هو عبيد الله بن زياد قائد الجيوش بتاعت المنطقة يعني دي، فسبقه إلى الكوفة. فلما سبقه إلى الكوفة خزل الناس فخافوه، خافوا فخزلوا الحسين رضي الله عنه ولم يخرجوا معه ولم يخرجوا له. فجاء الحسين فلم يجد له نصيرا رضي الله عنه. فطبعا خرجت جيوش يعني عبيد الله بن زياد وقاتلت الحسين فأصر على القتال رضي الله عنه، فدارت المعركة وقتل فيها من قتل من آل البيت وقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فقتل في كربلاء رضي الله عنه. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سأله هذا الرجل فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا. معلوم أنه معاوية رضي الله عنه تولى سنة 40 وظل لغاية سنة يعني 60 أو 61 هجرية، وبعدها تولى ابنه الذي في هذا العام قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا، فوصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما ريحانتاه. والريحان قيل هو النبات المعروف، قيل النبات المعروف، وقد شبههما النبي صلى الله عليه وسلم به لحب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء له ولعموم حب الناس له، الناس تحب الريحان وله آثار ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهما بأنهما كالريحانة أو كلاهما كالريحانتين له صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال بسنده عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وفي رواية قال اللهم علمه الكتاب. قال باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وهنا نلاحظ أن البخاري قال باب ذكر ابن عباس وما قال باب مناقب ابن عباس، وكأن البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يشير إلى أن ابن عباس وإن كان لم يرد في اسمه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، لكن له من الأخبار التي تشهد لفضله الكثير. ولذلك قال باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس والصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. وقد ولد عبد الله ابن عباس رضي الله عنه في السنة السابعة من البعثة، السنة السابعة من البعثة يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، آسف في السنة العاشرة من البعثة، في السنة العاشرة من البعثة. وقد ولد رضي الله عنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فكان رضي الله عنه يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث سنوات، ويوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان له حوالي 13 سنة أو 14 سنة. ولذلك يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم وكنت قد ناهزت الحلم أو كلمة نحوه. فمع ذلك ابن عباس من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وعظيم يعني فطنته وذكائه رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب. والمشهور الحديث المشهور جدا ولكن ليس في الصحيحين وهو عند غير البخاري رحمه الله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا عند الإمام أحمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أثرها يعني استجيب لها، وأثرها ظهر في ابن عباس رضي الله عنه: اللهم علمه الحكمة. قيل الحكمة الإصابة في القول، إن يبقى إنسان عنده سداد في القول. الحكمة إن يبقى كل شيء في محله. فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الحكمة، يعني علمه سداد القول، إصابة القول. وقيل الحكمة الفهم، الفهم. فيعني اللهم علمه الحكمة يعني علمه فهم الدين. وقيل الحكمة كذلك سرعة الإجابة، سرعة الجواب، يعني سرعة الجواب، يعني إذا سئل يستطيع أن يجيب. اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الكتاب، أنه يستطيع أن يجيب من سأله بسرعة. أي نعم. وابن عباس رضي الله عنه كما ذكرنا، وإن كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان من أكثر الصحابة أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يعني متعبدا برغم صغر سنه، وأنه لم يكن قد بلغ، ومع ذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل أحيانا، حتى يروي الحديث المشهور أنه قام يصلي إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد بات عند خالته ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يصلي إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن شماله، قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بي وجعلني على يمينه. وكذلك يحكي أنه لما قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ البقرة، قال: قلت يركع، قال: فقرأ آل عمران، فقلت يركع، قال: فقرأ النساء، قلت يرقع، فاستمر. وذكر من بين ذلك أنه أخذته إغفاء وهو يعني بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرك أذني صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه صاحب الفضائل الكثيرة في الحقيقة والمناقب العظيمة. أين؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب خالد ابن الوليد رضي الله عنه. باب مناقب خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وخالد ابن الوليد رضي الله عنه هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة المشرك المعروف الذي كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عداوة شديدة، المغيرة ابن شعبة، أسف استغفر الله، الوليد ابن المغيرة، أسف، الوليد ابن المغيرة، المغيرة ابن شعبة صحابي جليل، الوليد ابن المغيرة هو أبو خالد رضي الله عنه، الوليد ابن المغيرة، وهو الذي أنزل الله فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهود ومهدت له تمديدا تمهيدا. فهذا أبوه الصحابي الجليل، هذا الوليد، هذا هو أبو الصحابي الجليل خالد ابن الوليد. ومع هذا خالد رضي الله عنه كان سيف من سيوف الإسلام، وإن كان معاديا للإسلام في أول الأمر، ولكنه رضي الله عنه كتب الله عز وجل له الفلاح والنجاح بأن أسلم رضي الله عنه أيام يعني ما بين الحديبية وعام الفتح، السنة السابعة يعني أو في بداية السنة الثامنة، أسلم في هذه المدة ما بين الحديبية، أحداث الحديبية وعام الفتح رضي الله عنه. ولما أسلم حسن إسلامه وصار بطلا من أبطال الإسلام، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيفا من سيوف الله، وذكر البخاري هنا حديثا قال بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة. نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة. وذكر باقي الحديث وقد تقدم ثم قال فأخذها يعني الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل السابق معنا الذي فيه ذكر معركة مؤتة، ولما كان ما كان من أحداث المعركة وقتل القادة الثلاثة رضوان الله عليهم، وهنا وقعت الراية فأخذها خالد بن الوليد رضي الله عنه وحمل راية المسلمين وقاد المسلمين حتى نجى الله به المسلمين يومها من مهلكة محققة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها يعني الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فخالد رضي الله عنه صاحب البطولات الشهيرة، بل إذا ذكرت يعني الفروسية والقتال والشجاعة وقيادة الجيوش يذكر خالد رضي الله عنه، بل إذا ذكر اسم خالد أو كان إذا ذكر اسم خالد على أسماع المشركين كانوا يعني يخافون ويهابون. ولذلك ولاه أبو بكر قيادة الجيوش لما تولى، وذلك لأن المشركين كانوا يخافون خالدا رضي الله عنه بشدة. خالد رضي الله عنه ظل يقاتل بعدما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع الخلفاء رضي الله عنهم أجمعين حتى كان زمن عثمان رضي الله عنه زمنها عمر أسف حتى كان زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فمات خالد بن الوليد رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب ورثاه عمر وبكاه عمر رضي الله عنه، ومات رضي الله عنه على فراشه. سبحان الله، خالد بن الوليد هذا من أكثر من شهد المعارك ومن أشد من كان في يعني يعني يعني مواطن الموت المحقق، كان يتصدر دائما الجيش، وكان رضي الله عنه كثيرا ما يواجه يعني مواجهة مباشرة، يعني كان قائد لكنه كان يعمل بعمل الفارس المجند، ولذلك كان كثيرا ما يواجه الأعداء بنفسه ويواجه الجيوش هو بنفسه رضي الله عنه، وكان يعرف بشدته وصرامته في المعارك حتى عاب عليه بعض الناس من هذه يعني أو على هذه الشدة رضي الله عنه. فهو يعني أخذ عليه بعض الصحابة أنه يعني عاقب بعض قادة المشركين بشيء من يعني الذي يعني اعترض عليه بعض الصحابة، وهو أنه عاقب بعض المشركين في بعض المعارك بعد قادتهم بقطع أذنه، قطع أذنه، وهذا ليرهب من وراءه ويخيفهم، وربما عاقب البعض الآخر كذلك بالضرب الشديد ونحو ذلك لإرهاب من وراءه ونحو ذلك. لكن خالد رضي الله عنه كان يجتهد في ذلك أنه كان يريد إلقاء الرعب في قلوبهم، ومع ذلك مات رضي الله عنه على فراشه. وله العبارة الشهيرة التي كثيرا ما كان رضي الله عنه يعني يقولها عند موته وهو في آخر لحظات حياته، كان يقول ما في بدني أو ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير، فما نامت أعين الجبناء، فما نامت أعين الجبناء. يعني كأنه يقول للجبناء الذين يكرهون الجهاد والقتال في سبيل الله إن الأعمار مقدرة والآجال مقدرة. ها أنا قاتلت آلاف المعارك وأصبت آلاف الإصابات ومع ذلك لم أقتل، لأن الله كتب أجلي أن أموت على فراشي رضي الله عنه وأرضاه. ولعل الله أجرى على خالد هذا القدر لأجل أن يرى الجبناء هذا أو هذه الحكمة العظيمة، إنه قائد بيقاتل في وسط الدم آلاف المعارك ومع ذلك ما ماتش ولا حاجة، وغيره وهو لسه بعيد خالص بيموت من الخوف والعياذ بالله، من الجبن يموت من الخوف كالمنافق والعياذ بالله. فخالد رضي الله عنه صاحب المناقب الكثيرة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن عمرو قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة. استقرئوا القرآن يعني إن طلبتم سماع القرآن ومعرفة القرآن بإتقان وضبط ويقين، استقرئوا واحد من هؤلاء الأربعة، اطلبوا يعني القرآن وقراءة القرآن من واحد من هؤلاء الأربعة. أو إذا أردتم أن تقرأوا القرآن ضبطا وإتقانا فاقرأوه على هؤلاء، اقرأوه على هؤلاء الأربعة. قال من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ليس معناه أن غيرهم لم يكن يعني من الحفظة، بل كان هناك من الحفظ عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وابن عباس وغيرهم، لكن هؤلاء كانوا أتقن الصحابة للقرآن، كانوا أتقن الصحابة وضبطا للقرآن رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله بن مسعود وبدأ به وهو أشهر قراء القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. لاحظ المشهد، سبحان الله، إن الله لطيف خبير. من أسماء الله سبحانه وتعالى اللطيف، أنه سبحانه وتعالى يدبر الأمور بلطف، سبحان الله. أول من جهر بالقرآن في مكة من هو؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويصير هو أتقن من يؤخذ عنه القرآن، سبحان الله العظيم. الجزاء من جنس العمل، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هو أول واحد يجهر بالقرآن، ربنا يجعل له المكافأة في الدنيا وكمان قبل الآخرة، إنه يصير أتقن الناس للقرآن في الدنيا. فعبد الله بن مسعود هو أشهر القراء الأربعة المشاهير، وسالم مولى أبي حذيفة وهو صاحب يعني المناقب في الباب، سالم مولى أبي حذيفة. وأبو حذيفة رضي الله عنه أنصاري من السابقين في الإسلام من الأنصار، وسالم مولاه، أي كان يعني مولى لأبي حذيفة، أي أنه كان عبدا أو أبوه كان عبدا ثم أعتق وصار هو مولى لأبي حذيفة. وسالم هذا صاحب القصة الشهيرة في مسألة الرضاع، سالم هذا صاحب القصة الشهيرة في مسألة الرضاع، رضاع الكبير. فهو الذي كان يعيش في بيت أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة وامرأته سهيلة يتخذانه ولدا لهما، ولدا لهما حتى كان شابا كبيرا، كان هو ابن لهم. فلما نزل حكم التحريم للتبني في سورة الأحزاب حصل حرج، حصل الحرج. لماذا؟ لأن سالم تربى طول عمره مع امرأة أبي حذيفة ويناديها بأمه ويعاملها على أنها أمه. فلما نزلت الآيات تحرم التبني احتجبت منه، فصار أمر محرج جدا، وهو في البيت معاهم وهو في مكان ونحو ذلك، وكان ابنهم في وقت من الأوقات، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك، فقال أرضعيه يحرم عليك أو تحرمي عليه، فأرضعته رضي الله عنه. طبعا صيغة الرضاع مسألة فيها كلام كده، لكن هو صيغة الرضاع الظاهر أنه أرضعته رضي الله عنها بلبن شربه، وليس رضع منها رضاعا مباشرا، إنما بلبن منها شربه. أي نعم. فسالم رضي الله عنه هذا كان من أعبد الصحابة، وكان من أكثرهم قرآنا، وكان عمر رضي الله عنه يقدمه على الصحابة في الصلاة رضي الله عنه، كان يخليه يصلي بالصحابة رضي الله عنه. بل ومن أعظم يعني ما يذكر في سالم كذلك، أن عمر رضي الله عنه يوم طعن فقال لهم وهو في يعني لحظاته الأخيرة، قال لو كان سالم بن عبد الله حي لوليته إياه. سالم مولى أبي حذيفة، سبحان الله العظيم، مولى. وكذلك أيضا سالم رضي الله عنه صاحب الفضائل في كذلك المشاهد، كان يخرج يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك والمشاهد، وشهد المشاهد مع الصحابة والخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين. نقف على باب فضائل عائشة رضي الله عنها إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.